أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاء الملائكة إبراهيم تبشره بإسحاق ابنا نبيا، ومن بعد إسحاق ابنه يعقوب نبيا أيضا، وأخبرت الملائكة إبراهيم أن الله أمرهم بتدمير قرية قوم لوط وهي سدوم، لأن سكانها ظلموا أنفسهم بالشرك والأعمال المنكرة. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إبراهيم للملائكة: كيف تهلكون هذه القرية وفيها نبي الله لوط وهو لا يستحق العذاب؟ فردت الملائكة بأن الله أطلعهم على من في القرية وهم يعلمون الصالحين من المفسدين، وسوف ينجون لوطا وأهله المؤمنين من الهلاك الذي سوف يحل بالمفسدين إلا امرأة لوط، فإنها سوف تبقى مع قومه وتهلك معهم لأنها وافقتهم في أعمالهم القبيحة. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما جاءت الملائكة لوطا ساءه مجيئهم، لأنه ظنهم من البشر وهو يعرف خبث قومه وما يريدون من فعل القبيح، فقالت الملائكة للوط: لا تخف علينا فلن يصلوا إلينا، فالله يحمينا منهم، ولا تحزن من خبر إهلاكهم وتدمير قريتهم، فسوف ينجيك الله من العذاب أنت وأهلك إلا امرأتك الهالكة مع قومك. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إن الله سوف ينزل على قرية قوم لوط عذابا من السماء، حيث يمطرون بحجارة تمزقهم بسبب فعلهم القبيح وفاحشتهم المنكرة. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد أبقى الله في قرية قوم لوط آثارا واضحة وعلامات ظاهرة يستدل بها على هلاكهم لمن تدبر آيات الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأرسل الله إلى مدين أخاهم النبي شعيبا فدعاهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الطاعة له، وأن يطلبوا بعملهم الثواب من عند الله في اليوم الآخر، ونهاهم عن الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والمنكرات وعدم الإقامة على الذنب، وطالبهم بالتوبة النصوح وصدق الإنابة إلى الله. فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذب أهل مدين نبيهم شعيبا وردوا على ما جاء به، فسلط الله عليهم زلزلة شديدة فدمرت ديارهم وأهلكتهم، فصاروا في منازلهم صرعى هالكين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وأهلك الله قوم عاد وقوم ثمود، وقد ظهر للناس من آثار منازلهم وما فيها من خراب ما أوقع الله بهم من عقاب شديد، وقد حسن لهم إبليس فعلهم القبيح من الشرك والمعاصي فصدهم عن الهداية وعن عبادة الله عز وجل واتباع رسله عليهم السلام، وكانوا مستبصرين في غوايتهم معجبين بها مستحسنين لما يفعلون، يظنون أنهم على رشد بينما هم في أشد ضلال وأكبر غواية.